بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درس اليوم هو الباب 65، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وقد جاء سبق باب يشابهه، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده طرق الشرك، نحو هذا الباب. لكن ذاك حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد من جهة الأعمال، وهذا حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأقوال، فليس بينها بين البابين ازدواجية ولا تكرار، فكل باب في جانب من الجوانب التي حمى النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهتها وسد طرق الشرك. فالباب الأول هو من جهة الأعمال، والباب الثاني هذا الذي هو موضوع درس اليوم من جهة الأقوال. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب ما رواه أبو داود بسند جيد، قال الشيخ بسند جيد، والشيخ من علماء الحديث، إمام في السنة وإمام في الحديث أيضا في مصطلح الحديث. قال رواه أبو داود بسند جيد، وقد أخذ عن شيوخ الحديث، شيوخ المسلمين في الحديث في زمنه، مثل الشيخ عبد الله بن سالم البصري، ومثل الشيخ الداغستاني في المدينة، والشيخ محمد عابد السندي، الشيخ محمد حياة السندي. أما الشيخ محمد عابد فهو شيخ محمد حياة، محمد عابد له تعليقات على الكتب الستة، لكن محمد حياة السندي هو الذي خلفه في المدينة، وهو من شيوخ الحديث ومن شيوخ السنة، وروى عن أئمة أهل الحديث في زمنه رحمه الله، مثل كتاب القراء لقاصد أم القرى، فهو يرويه بالسند، وروي عنه بالسند أيضا. ذكر الشيخ تحت هذا الباب ما رواه أبو داود بسند جيد عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد، يعني لا يستجرينكم الشيطان إلى الغلو في القول فتقعون في الهلكة وفي الفتنة وفي الشرك. قال وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، وهذا من كلام الشيخ، رواه النسائي بسند جيد. قال ابن عبد الهادي في الصارم إسناده صحيح. هذا ما أورده الشيخ تحت باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وهذا قلت هذا الباب هو من جهة الأقوال، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك من جهة الأقوال. هنا قالوا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. لاحظوا هنا لم يقل أنا لست بسيدكم، إنما أتى بلفظ آخر خشية أن يتطرق بهم القول إليه، فقال السيد الله تبارك وتعالى. في فرق بين قولهم أنت سيدنا وقول السيد الله، نعم في فرق. السيد الله استغرقت جميع السيادة بدخول الألف واللام على كلمة سيد، فالألف واللام هنا للاستغراق. فالسيد على الإطلاق هو الله حق، السيد على الإطلاق الذي كمل سؤدده وصمدت إليه القلوب سبحانه وتعالى، وهو الصمد، السيد الصمد هو الله. ولا يشركه في هذا الوصف على كماله أحد، ولا يشركه في خصائصه أحد. إذا أضيف إلى الله عز وجل، أضيف هذا الوصف إلى الله، أخذ خصائص الله التي لا يشاركه فيها أحد من مخلوقاته. وإذا أضيف إلى مخلوق وكانت الألف واللام للعهد الذهني، تأخذ خصائص المخلوق، فبحسب الإضافة تتميز، لأنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. هنا سيد وسيد، وصفت الله بأنه سيد أو بأنه السيد، حتى إذا وصفت الله بسيد فقط تكون قد قصرت، لابد أن تصفه بالسيد، السيد الله، تبارك وتعالى. فإن هذه الإضافة تأخذ خصائص الرب تبارك وتعالى التي يختص بها لا يماثله فيها أحد، وإذا أضفتها إلى مخلوق أخذت خصائص المخلوق، والمخلوق أخص خصائصه الحاجة، خلق من عدم، الفقر، بينما خصائص الرب تبارك وتعالى الغنى، الغنى بذاته، تمام القدرة، تمام العلم، على كل شيء قدير، غني عن العالمين بذاته، ليس بإغناء غيره له، بل هو غني بذاته عن العالمين، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى بذاته، ليس عالما بتعليم غيره له، بل هو عليم بذاته، بكل شيء عليم بذاته سبحانه وتعالى، على كل شيء قدير، وصف ذاتي، وليس بإقدار غيره له، بل هو على كل شيء قدير بذاته سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فإن علم شيئا فبتعليم الله له وبمشيئة الله له أن يعلم، وإن استغنى أو أغني فبإغناء الله له، ليس له من ذاته وجود ولا عدم، وإن قدر على شيء فبإقدار الله له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول إذا قلنا السيد، الله هو السيد، وأطلقنا على بعض المخلوقات السيد مقيدة بالإضافة إلى المخلوق، أو مقيدة يعني بإضافة إلى يعني إلى قبيلة أو إلى طائفة، سيد بني فلان، سيد أي نعم سيد بني آدم، فهي تأخذ خصائص من أضيفت إليه، ولكن ليس السيد مثل السيد، ليس إذا قلنا الله هو السيد وقلنا بعض مخلوقاته السيد للعهد الذهني، فليس السيد مثل السيد، وقد سمى الله نفسه العزيز، وسمى بعض عباده العزيز، كما في سورة يوسف: يا أيها العزيز، يخاطبون يوسف لأن من تملك مصر في ذاك الوقت يسمى العزيز، لكن ليس العزيز مثل العزيز، وكما ذكرت ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. فإذا قلت العزيز والعزيز مثلا، السيد والسيد، بين ما أضيف إلى الخالق وما أضيف إلى المخلوق قدر مشترك، وهو معنى السيادة ومعنى العزة، يعني شيء يشتركان فيه من معنى السيادة ومعنى العزة. هذا القدر المشترك لا وجود له فيما خرج عن الذهن، لا وجود له فيما خرج عن الذهن، إنما وجوده ذهني فقط للعلم فقط، أما ما خرج عن الذهن فمختص يعني ما كان في الخارج متعين مختص تضيفه إلى الخالق يأخذ خصائص الخالق، تضيفه إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق. ما في خارج الذهن معين يصح أن يضاف إلى الخالق أو المخلوق، لا وجود له خارج الذهن يعني معين، إنما وجود هذا القدر المشترك في الذهن فقط. مثل إذا قلت الاستواء والاستواء، الرحمن على العرش استوى، فلان استوى على الدابة أو على الباخرة، فبينهما قدر مشترك. الاستواء معلوم يعني من حيث المعنى العام الكلي المطلق معلوم ايش معنى الاستواء، لكن كيفية استواء الرب تبارك وتعالى غير معلومة، ثابتة لكنها غير معلومة لنا، لا يعلم كيف هو إلا هو، وكذلك لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. أقول إن القدر المشترك وجوده في الذهن فقط للعلم، وهذا القدر المشترك في الذهن مجرد من الإضافة ومطلق من الإضافة، لا يوجد إلا في الذهن للعلم به. ومراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في اللسان، ووجود في الرسم والبنان في الخط. وكل وجود وكل مرتبة من مراتب هذه من مراتب هذا الوجود تختلف عن الأخرى. فالوجود في الأذهان يختلف عن الوجود في الأعيان، والوجود في اللسان يختلف عن الوجود في الأذهان، والوجود في الرسم والبناء يختلف أيضا، ينفرد بخاصته. فقد يوجد في اللسان ما لا يوجد في الذهن، كمن يتكلم بما لا يعقل ولا يفهم، موجود الكلام في لسانه لكنه لا يفهمه. وقد يوجد في ذهنه من الخيال ما لا يوجد في الأعيان. ومن تم له المراتب، مراتب الوجود، فقد تم له مراتب الوجود الأربع. النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا في التوراة مكتوب في الألواح، فوجوده رسمي. إذا نطق به أهل الكتاب فوجوده رسمي لساني، إذا عرفوا وصفه قبل أن يوجد فوجوده رسمي لساني ذهني. حين بعث عليه الصلاة والسلام تمت له مراتب الوجود الأربع، فوجد بعينه عليه الصلاة والسلام وفق ما وصف في التوراة، وسمي صلى الله عليه وسلم، فتمت له مراتب الوجود الأربع. الحاصل أن ضبط مثل هذا المبحث يزيح إشكالات كثيرة، يزيح إشكالات كثيرة. هنا لاحظوا ما قال: أنا لست سيدكم، بل هو عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولذا ابتدأت في مقدمة الدرس أو في خطبة الدرس بإضافة هذا الوصف له، لكنه مضاف لنا. قلت: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ثم أردفت ذلك بقولي: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم. فبالإضافة يمتاز ويأخذ الخصائص التي

بل ما شاء الله وحده، وغير ذلك من النصوص، ونصوص الباب أيضا: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فمن تجاوز الحد ومدح مدائح فيها شرك وفيها غلو فقد استجراه الشيطان واستهواه والعياذ بالله، وجاوز به الحد ووقع في الحمى أو رتع في الحمى على الأصح، وهلك في مسالك الفتنة والشرك والعياذ بالله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. إيه، لأنه في أقوال وأعمال قد تنقض أساس التوحيد وقد لا تنقض أساس التوحيد، تجتمع مع الأصل ولكن تنقض كماله، وكمال التوحيد كمال واجب وكمال مستحب، والخطورة هنا في نقض كمال التوحيد الواجب، لأنه إذا ترك واجبا عوقب، يعني يؤاخذ عليه. الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فإذا فعل فعلا ينقص كمال التوحيد الواجب، وإن كان معه أصل التوحيد فإنه معرض نفسه للعقوبة، عرض نفسه للعقوبة، وميدانه الشرك الأصغر. الشرك الأصغر قد يجتمع مع التوحيد سواء في الأقوال أو في بعض الأفعال، وبحسب عقيدة صاحبه إذا كان صاحبه والعياذ بالله قد فسدت عقيدته عقيدة التوحيد، فإنه يكون قد نقض أصل التوحيد والعياذ بالله. الذي ينقض أصل التوحيد هو الشرك الأكبر، الكفر المخرج من الملة. نعم. أما ما دون ذلك من ما دون الشرك الأكبر من الشرك الأصغر وما دون ذلك من المعاصي فإنه لا ينقض أصل التوحيد، ولكن ينقض كماله الواجب إن كان شركا أصغر، وإن كان دون ذلك من المعاصي فهو قد يكدر صفاء التوحيد ويضعفه، قد يكدر صفاء التوحيد ويضعفه، وكما هو مقرر من منهج أهل السنة والجماعة أن الشرك لا يغفره الله سواء كان أكبر أو أصغر، لكن الأصغر لا ينقض أصل التوحيد ولا يخلد في النار ولا يحبط الأعمال، وهو لا يغفر، بمعنى أنه يدخل في الموازنة، يدخل في الموازنة فيوزن بالأعمال، يوزن بأصل التوحيد ويوزن بالأعمال الصالحة، فإن رجحت حسناته بسيئاته من الشرك الأصغر وغيرها دخل الجنة، ولكن تنقص درجته، وكونه نقصت درجته بسبب أنه حوسب ولم يغفر له، أما لو غفر له فلا يحتاج أن يحاسب، ما يحاسب إلا حساب العرض، لكن حساب الموازنة لا يحاسب ولا تنقص درجته. هذا إذا رجحت حسناته فهو يدخل الجنة، ولكن تنقص درجته في الجنة، وهذه نتيجة المحاسبة. إذا رجحت سيئاته والعياذ بالله دخل النار حتى يطهر منها، إذا كان معه أصل توحيد، معه ذرة من إيمان، فهو لابد أن يخرج من النار ولو بعد حين إذا تطهر من هذه الذنوب. أما إن كان ما معه ذرة من إيمان يعني والعياذ بالله فهو أي نعم ممن يخلد في النار. الكفار الكفر الأكبر والمشركين الشرك الأكبر يخلدون في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا إذا ماتوا على الكفر وعلى الشرك الأكبر من غير توبة. أما إن تابوا فالتوبة تجب ما قبلها، توبة من كل الذنوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا، من جميع الذنوب إذا تاب من جميع الذنوب يغفر الله له. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. وهذا كثير في السنة الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. وتقدم عبد يشترك مع عبيد الله الطائعين العابدين في العبودية، وهي أعلى مقام، بل يأخذ منها أعلى مقامات العبودية عليه الصلاة والسلام، وبفارق واحد أو بفارق، وهو أنه رسول الله. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا القدر المشترك. إيش القدر الفارق؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا القدر الفارق. من ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. فالسلامة أن تثبت القدر المشترك، ومع إثبات القدر الفارق لتسلم من التعطيل والتمثيل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله عز وجل. أي هذه في قصة أبي بكر أو غيري من الصحابة لما أذاهم بعض المنافقين، قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ربما استطاع أن يغيثهم، ولكن أرشدهم حتى لا يتجاوزوا الحد، وقال إنما يستغاث بالله عز وجل، لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله عز وجل. فنستغيث بالله عز وجل من شرور المنافقين. نعم. ونحو ذلك. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه، كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك. أي نعم. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم لابد يعني فليقول أحسبه كذا وأحسبه كذا. أي نعم. وحسبه الله عز وجل، ولا نزكي على الله أحدا، لأن هذا المدح خاصة في الأمم من شأنه أنه يغر الممدوح، وربما يكون المادح كاذبا وهو الغالب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه. المداحين وصف عام، من مدح إنسانا شاعر يتقرب إلى الناس بالمديح، إلى العمراء، إلى يعني أصحاب المناصب، أو يمدح سلعة من السلع ويروجها، أو يمدح إنسانا ليغرر به أو ليغر غيره به، فكل هذا يدخل فيه. إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، هذا مقابل، هذا نقيض قصدهم، لأن المداح عادة له مقصد متزلف، فإذا عاملته بنقيض قصده وحثوت في وجه التراب يعني خاب مقصده، تربت يمينك، يعني لصقت يمينك بالتراب، فهذا يعني خاب ولم يحصل على مقصده. وإذا يعني طبقت ظاهر الحديث وحثوت في وجهه التراب فهذا مبالغة في ردعه مشروعة. أي نعم. لكن المقصود يعني فحثوا في وجوه التراب لا تنيلوهم مقاصدهم، يعني مكشوفين هؤلاء فلا ينالون إلا التراب. نعم. وفي هذه الأحاديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقولوا وأفضلنا فضلا. والله يعني كلمة نهى ونهاهم يعني تحتاج إلى يعني فيها نظر، فيها نظر، لأنه ما ظهر لنا من النص النهي، ما قال لا تقولوا هذا القول أو لا تقولوا سيدنا، إنما قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فالتأمل النص يعني لا يفيد أنه نهى، والله أعلم. نعم. وقال لا يستجرينكم الشيطان، يعني عما هو أعظم من هذا. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. نعم. وابن سيدنا يعني حين كانوا كفارا، فأيضا سادتهم مثلهم، ما أحد يحتج بها ويقول يعني إن هذا دليل على أن يعني والد الرسول وجده عبد المطلب وكذا أنهم من المسلمين. هم قالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا يعني في الإسلام، وابن سيدنا لما كنا في تلك الحال، فلا شك أن يعني الناس سواء كانوا يعني في أي حال فلهم سادة من جنسهم، من جنسهم. نعم. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو، وهذا المدح حق. نعم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان. إلا إذا كان الشيخ يريد في قوله نهى يعني نهى عن المدح في الوجه فهو متجه. نعم. كان الشيخ يريد بقوله نهى أنه النهي عن المدح في الوجه فنعم ولو بحق، وهذا صحيح، هذا متجه. اللهم صل وسلم على رسول الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. نعم. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه. وهذا يحصل تعاظم الممدوح، يتعاظم الممدوح حتى يصير طاغية والعياذ بالله، أو يتعاظم الممدوح في نفسه حتى يعني يجاوز الحد، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. نعم. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه. صحيح. محبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه. محبة العبد للمدح من حيث هو كله مخالف. نعم. والمادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. يعني المواجهة بالمدح. نعم. المواجهة بالمدح وإن كان حقا. نعم. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. نعم. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. نعم. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أي نعم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، ما هو الكبر هذا؟ بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس. قالوا: يا رسول الله، أو قال الرجل: يا رسول، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم. وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها. اي نعم، لأنه إذا مدح رأى أنه ليس أفضل منه، ليس أفضل منه حتى. وهذه من خواص أيضا الخوارج والعياذ بالله، يعجبون في أنفسهم حتى يسوقهم إعجابهم واندفاعهم إلى المروق من الإسلام. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية بسبب هذا الإعجاب. وأكرر ما سبق أن قلته، أن في بعض الروايات في قصة ذي الخويصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أقبل: هل حدثت نفسك أنه ليس في القوم أفضل منك؟ قال: نعم. فهذا بسبب يعني الإعجاب وبسبب المدح أو التزكية، نسأل الله السلامة. إذا رأى المرء أن نفسه يعني تستحق المدح وقد عظمت، لا شك أن هذا خطر ومهلكة. نعم. وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والألوهية والملك، كما تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك. اي نعم، في مثل قول القائل: يا اكرم الخلق، ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. وقوله: فان من جودك الدنيا وضرتها وان من علمك علم اللوح والقلم، او شيء ترى انا ان من علومك علم اللوح والقلم. ماذا ترك لله عز وجل؟ يعني من هذا هو الغلو، هذا هو الغلو الذي أوقع في الشرك، نسأل الله العفو والعافية. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم عنه، ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله، قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك رحمه الله، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله. نعم يا سيدنا قال السيد الله. وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميم سيد كندا، ولا يقال الملك سيد البشر. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر. لا هذه مبالغة، أقول يعني كونه لا يطلق على الله اسم السيد، نعم هذا خطأ. ويعني إذا تأملنا فليس بين القولين يعني مضادة، ليس بين القولين مضادة. السيد إذا يعني لا يطلق على العبد السيد بالألف واللام المستغرقة لكمال السؤدد، هذا خاص بالله عز وجل، وإنما للعهد الذهني السيد لأنه سيد مثلا قومه، سيد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، يعني فللعهد الذهني قد يقال السيد أو كذا أو إلى آخره، الألف واللام تكون للعهد، والمعهود هو أنه مقيد السيادة، سيد بني تميم، سيد يعني بني فلان إلى آخره، فهذا لا بأس به. وتجد إذا تأملت القولين ليس بينهما يعني مضادة، ليس بينها مضادة. نعم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولي والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. صح، إذا أطلق عليه أخذ خصائص، إذا أطلق على الرب عز وجل أخذ خصائص الرب، ومن خصائص الرب أنه المالك والمولى والرب. أما إذا أطلق على المخلوق فلا يأخذ شيء من هذه الخصائص، يأخذ خصائص المخلوق. أي نعم، كما ذكر ابن القيم في بدائع. نعم. قلت، قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا. وقال في قول الله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. أي نعم. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل، والله أعلم. يعني المحذور أن يواجه به، وإلا فهو جائز، هذا معناه. لكن الشيخ رحمه الله لعله في زمان، وحتى في هذا الزمان يعني في بعض البلدان يطلقون، يقولون السيد، شور بك السيد، فعل بك السيد، تقرب إلى السيد، هذا السيد يعني هو بمعنى الإله، لا يطلق إلا على الله عز وجل. فكثير في بعض البلدان يعنون بالسيد الإله المعبود، وإذا قام قال يا سيدي فلان لولي من الأولياء الذين يعبدهم، أو إذا عثر هتف باسم معبوده وقال يا سيدي. إذا كان بهذا الاعتبار فيعني الحقيقة منع إطلاق السيد سدا لهذه الذريعة، إطلاق السيد على المخلوق سدا لهذه الذريعة متجه أيما اتجاه، فينبغي نعم سد الذرائع التي توصل إلى الشرك مهما يكن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال طيب، يقول هل يجوز أن يضيف المسلم كلمة سيدنا للنبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة الإبراهيمية، وهل يقال سيدنا كلما ذكر صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا من هدي السلف ولا من أرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، لما سئل كيف نصلي عليك ما قال قولوا اللهم صلي على سيدنا محمد، قال قولوا اللهم صلي على محمد، كما في حديث ابن مسعود الصلاة الإبراهيمية التي تسمى الصلاة الإبراهيمية، هذه علمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها لفظة سيدنا، فالالتزام بما علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأدب، هو غاية الأدب، وهو الدليل الدال على محبته عليه الصلاة والسلام، لأن محبته تقتضي اتباعه وعدم التزيد عليه والتقديم بين يديه عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكرته وصليت عليه فقد أديت، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يكفي أن تصلي وتسلم عليه، أما أن تردفها دائما بسيدنا سيدنا هذا على كل حال غلو ومبالغة، هو سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، من حيث الحقيقة أنه سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين من المخاليق اللهم صل وسلم عليه، ولكن لا نتجاوز المشروع وهدي السلف الصالح. قال إذا كان المسلم مستعجلا بعد السلام من الصلاة هل له أن يقول أذكار ما بعد الصلاة في طريقه؟ نعم يقول ذلك، تقول الله ما استطعتم، إذا لم يقلها فاستطاع أن يقولها وهو في طريقه فهذا خير، أحسن من تركها بالمرة. قال عندي عجوز كبيرة في السن ولا تحسن قراءة الفاتحة في الصلاة، وبدل الفاتحة تدعي بدعاء اللهم إنك تعلم أني ما تعلمت وتعلم بحالي، الله المستعان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمكن أن تعلم الفاتحة فتعلم ولو بعد المشقة، إذا لم يستطع ذلك فالله المستعان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول ما هو الواجب على المسلم، جزاه الله خير هو يدعو على هذا الدرس، يقول ما هو الواجب على المسلم؟ على كل حال نسأل الله أن يتقبل ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نحن يعني مقصرون. قال ما هو الواجب على المسلم تجاه المنكرات التي يراها من التدخين وحلق اللحى ومما تكتبه بعض الصحف حول الدعوة إلى خروج المرأة من بيننا من بين النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالواجب، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن آداب تغيير المنكر ألا يغير المنكر بمنكر، بل يغير المنكر ويخلفه المعروف، يغير المنكر بالمعروف، وإذا لم يستطع فبقلبه، ينكر المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم ينبغي أن يلاحظ أن يوازن بين المصالح والمفاسد، المصالح الدينية ما هي بالمصالح الدنيوية، أما إذا كان مثلا سيبذل جاهه ويبذل ماله و النتيجة هو حفظ المصلحة الدينية فينبغي عليه، يجب عليه أن يحفظ المصلحة الدينية ولو ذهبت مصلحته الدنيوية ببذل ماله وجاهه، وليس العكس. ليس يعني إذا بذل شيء من دينه أو تنازل عن شيء من دينه من أجل أن يحافظ على منزلته جاهه أو يحافظ على ماله فهذا هو النفاق وهو المداهنة، نسأل الله السلامة. هل أي ذنب يرتكبه الإنسان ينتفي به إيمان الواجب؟ فإنه لا أحد معصوم من الذنوب. يظهر الأخ يعني لو انتبه للشرح ما سأل هذا السؤال، ما هو بأي ذنب يرتكبه الإنسان ينتفي به الإيمان الواجب؟ يعني قد يرتكب ذنبا لكن هذا الذنب يكدر صفاء الإيمان الواجب، يكدر صفاءه. فنستطيع أن نقول يعني أن البدع مانعة، بدعة كبرى تمنع أصل التوحيد، وأكبر البدع الشرك، الشرك الأكبر تمنع أصل التوحيد، والبدع الصغرى بقدر حالها تمنع من السنة ما يقابلها، لأن البدعة لا تقوم إلا على أنقاض سنة، كما عرف العلماء البدعة قالوا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية. فالمسألة تحتاج إلى موازنة، تحتاج إلى بسط. أما المعاصي فأكبر المعاصي الشرك الأكبر، هذا ينقض أصل التوحيد. الشرك الأصغر ينقض كماله الواجب. المعاصي التي هي دون الشرك هذه تضعف التوحيد، قد تضعف التوحيد وتكدر صفاءه، وتكدر صفاء التوحيد وتجعله ثقيلا على صاحبه. ولذا من لازم معصية وأصر عليها ربما يختم له بها والعياذ بالله، بدلا من أن يختم له بالشهادة. فعلى كل حال الذنوب بقدرها بريد الكفر، إن كانت صغرى فهي صغرى، وإن كانت كبرى فهي كفرى فهي كبرى. والموضوع يحتاج إلى تفصيل دقيق وبسط، إنما حصل إن شاء الله المطلوب على هذا السؤال، لأنه سأل سؤالا عاما فحصل له من الجواب ما نرجو أن ينفع الله به. يقول: هل يجوز أن تمدح شخصا ملتزما لكي يساعد هو يعني يساعده ويستمر على الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ على كل حال يعني تشجعه وتقول أرجو لك وأحسبك إن شاء الله على خير، لكن أن تمدحه وأنت في نفسك يعني تعلم أنه لا يستحق هذا، ولكن تريد يعني أن على كل لا تقل إلا حقا، لا تقل يعني حتى بعض الحق إذا كان سببا للاغترار تخشى على صاحبه الاغترار فلا تمدحه به. ما حكم من يقول لضابط العسكري يا سيدي؟ أكل هو سيده، ربما يكون آمره، أي نعم، بهذا الاعتبار، لكن لا يقول يا سيدي على أساس أنه يعني يألهه وأنه ينفعه ويضره، ويقول يا سيدي بأركان التعبد القلبي حبا وتعظيما ورجاء وخوفا، لا، ربما يقول يا سيدي وهو يلعنه في قرارة نفسه. على كل حال التفصيل كما مر بنا في الدرس. يقول: وكيف طريقة ايش على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما ادري ماذا يريد. وكيف طريقة الصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد زيارته؟ سلم على النبي صلى الله عليه وسلم اينما كنت، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه اينما كنا، القريب والبعيد سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ولله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. لكن الذي يعني يأتي إلى المسجد النبوي ويريد أن يزور القبر قد يكون له يعني أجر الزيارة فقط، أما مسألة السلام فالسلام لا فرق بين من يسلم عليه عند القبر ومن يسلم عليه بعيدا، تسلم وتصلي عليه في أي حال وفي أي يعني مكان، بل إذا لم تصلي عليه فلا صلاة في صلاتك فقد بطلت صلاتك، لأن الصلاة عليه ركن من أركان الصلاة، من لم يصلي عليه فلا صلاة له. اللهم صل على رسول الله. ورجل اشتعل في منزله حريق بسبب قلي زوجته البطاطا فقال لها أنت محرمة علي لو قليت بطاطا مرة ثانية، وبعد 8 أشهر تقريبا قامت الزوجة بقلي بطاطا وهي ناسية، فما هو الحكم؟ إذا كان والله يريد منعها ما يريد طلاقها هو أعلم بنيته، ها هو أعلم، إذا كان يريد طلاقها وعلق الطلاق على قليها البطاطس فإذا قلت البطاطس طلقت ناسية أو غير ناسية، لكن إذا كان ما يريد طلاقها يريد أن يمنعها فما وجد وسيلة أن يمنعها إلا الطلاق، هو مخطئ آثم، لا ينبغي أن يقسم عليها بالطلاق، لا ينبغي يعني أن يسلك هذا المسلك لمنعها وهو الطلاق. على كل حال العلماء يخرجونها مخرج اليمين، يكفر عن يمينه، يكفر كفارة يمين. هل يقال للكافر يا سيد؟ لا يقال، لا للكافر ولا للمنافق لا يقال له يا سيد إلا على اعتبار أنه سيد قومه، أنه سيد قومه، فقد يقال السيد فلان على اعتبار أنه سيد فلان، مثل أو ترجمة لكلمة مستر، يا مستر، يعني باعتبار أنه سيد قومه. أي نعم، لعله بهذا الاعتبار إن شاء الله يجوز، أو يخرج من العهدة. وطبعا لن يعتقد أحد أن الكافر يستحق السيادة الدينية أو السيادة في الإسلام، هي مقدرة بقدرها. أما السيد بمعنى الإله وبمعنى الذي كمل سؤدده فالكمال لله وحده، والله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، هو الإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. يقول نريد أن تعيدوا لنا شرح مبحث الوجود وأقسامه الأربع، مراتب الوجود. نعم، وجود في الأذهان وهو وجود المعاني والكليات فقط، التصورات، ووجود في اللسان وهو النطق به، ووجود في البنان والرسم وهو ما يكتب في الكتب وفي المصاحف، ووجود في الأعيان هو وجوده بعينه، ولا يوجد في الأعيان إلا مختص، يعني قد يوجد في الذهن ما لا يوجد في العين. والغلط والخطر أن يخلط الإنسان بين ما هو موجود في ذهنه وما هو واقع، يعني قد يكون الموجود في ذهنه مخالف للواقع وهو يسعى خلف هذا الحلم، كالذين يعني يقولون إننا في زمن العزلة، أننا في زمن ليس للمسلمين فيه جماعة ولا إمام. ليه؟ قالوا لأنه ليس لهم إمام عام. طيب الإمام العام موجود في الذهن ونتمنى إن شاء الله أن يتحقق، لكن ليس له وجود في الواقع. إذن ما هو الموقف؟ الموقف أننا نعتقد صحة من انعقدت له البيعة الشرعية في ولايته، وأنه هو الإمام الذي ينبغي أن يسمع له ويطاع، وبهذا تتحقق الإمامة العظمى. إذا صحت والأمر يعني يحتاج إلى بسط ويحتاج إلى دروس، ما هو بدرس واحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، معنى طائفة أنها من طوائف، وقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وهذه 73 فرقة كلها داخل الدائرة الإسلامية، ما خرجوا من الإسلام، لكن فرقة واحدة هي الجماعة ناجية من مفارقة السنة وناجية من الوعيد، لأن 72 فرقة توعدت بالنار كلها في النار إلا واحدة، فالمستثنات هي الجماعة. 72 فرقة كلها داخل الملة، كلهم مسلمون. هذه الجماعة هي التي وصفها عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة. الجماعة هي التي لها إمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فمن تحقق فيه هذا الوصف حتى ولو لم يبايعه المسلمون كلهم، هو الإمام الحق، وهو وجماعته جماعة المسلمين، وهم الذين يجب أن نلزمهم عند الفتن، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إننا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الفتن التي حصلت بين الصحابة وبين قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن، ولعله يشير إلى اجتماع المسلمين على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وفيه دخن. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني أن أفعل لأدرك لذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام. لاحظوا أنه أثبت أن هناك جماعة المسلمين وإمام، رغم وجود الدعاة على أبواب جهنم، ورغم غلبة الشر على هذا، لأنه الحكم للغالب. هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، والحكم للغالب، الشر غالب، والدعاة كثر، وهم يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا، ومع ذلك للمسلمين جماعة وإمام. قلت: قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، لأن كلها ليست ناجية. اي نعم، واعتزالك تلك الفرق كلها متمسكا بالحق هو الجماعة، ولو كنت وحدك. إذا تمسكت بما عليه الجماعة ولو كنت وحدك فأنت الجماعة. قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. القول بأننا في هذا الوقت ليس لنا جماعة ولا إمام قول ضال، بل للمسلمين جماعة وإمام بايعوها على الكتاب والسنة، لا يجوز أن يخرج عليه، ولا يجوز أن يناوأ، ولا يجوز يعني مفارقة جماعته والخروج عليهم، نسأل الله السلامة. الكلام أنا قلت أنه يحتاج إلى دروس، أي نعم، ولمبحث في هذا، أرجو الله عز وجل أن يحقق، يعني أن ينفع به، ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا. عنوان هذا البحث هو: المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات أو في نعم الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة.